قلت لهم اسكتوا، بالاشتراك مع جوت انستيتوت المركز الثقافي الألماني بتونس. وشوف فيهم ديما مبتسمين وحبيت نكون كيفهم. كنت نخاف وكنت زادة في القسم ما نجمش نشارك. السنة عند مدام مها وليت نشارك، العبرة بالمشاركة حبتنا فيها، ولت لنا لعبة بسيطة على الأخر وولينا نحبوها كلنا من الرياضيات. والرياضيات لعبتنا المفضلة. أنا ولكنت عنا عقدة كبيرة وتو دخلنا عند نسا مها عالجتنا. مها مش بركة مربية، طبيبة. الحساب الذهني كنا قبل نكرهوه وتو ولينا نحبوه عند نسا مها. عملوه كنت ما نحبش نمشي نقرأ، أما تو سنة نحب، حتى تو معنا ما نحبش نمشي نقرأ، أما كذاك نقرأ عندها نيسة مهان واللي نحب نجي نقرأ، وساعات أصلا نجي بكري نستناها. تولي وزيرة تبدل كل شيء، تمنيت أنها المواد لكل تقري هنا مدامها، ماذا بيا مدامها تولي وزيرة التربية والتعليم. علمني علمني علمني وخذ بيني. قلت لهم اسكتوا، بالاشتراك مع جوت انستيتوت المركز الثقافي الألماني بتونس. الحكاية بدت من القاعة رقم 2 بالمدرسة الابتدائية الطيب المهيري بسيدي بوزيد، وقت اللي ثارت ورفضت نظام التدريس القائم اللي أثبتت التجربة إنه سلبياته أكثر من إيجابياته، نظام خلى التلميذ مجرد مستهلك للمضمون الدراسي من غير ما يصنع منه شريك فاعل في المنظومة التربوية. قلت لهم اسكتوا. مدام مها دبش مربية ومعلمة تعليم ابتدائي، هذا ماهوش بالأمر الغريب، لكن الاستثناء في تجربتنا لليوم هي مقاربتها المبتكرة في التدريس والتعليم وابتكارها الآليات الجديدة، خلت التلميذ يتفاعل معها مقاربة لمست بها نقاط القوة ونجمة تطور من خلالها إمكانيات التلامذة بتكريس الثقة في النفس والتعويل على الذات. قلت لهم اسكتوا. تجربتنا لليوم قلت لهم اسكتوا، لكنها خلت التلامذة الساكتين يحكوا يعبروا ويخذوا فرصتهم. رماد أحيته مدامها دبش من جديد، سراج أضاءته في داخل كل تلميذ من تلامذتها، نجموا يتحسوا به الطريق ويعانقوا الأمل اللي زرعته في داخلهم. قلت لهم اسكتوا. ومن هناك بر مشروعها ولا توق النجاة لكل تلميذ في مدرسة طيب المهيري بسيدي بوزيد، وعلاش لا مش سيدي وإلا أنستي في بقية المدارس يكونوا أنموذج حكي مدامها. سؤال بسيط طرحوه تلامذة واعتبروه حق مشروع عليهم، خاصة بعد ما أثبتت المقاربة هذه نجعتها وصنعت الفارق مع تلامذة تحطوا في تصنيف كلاسيكي تقليدي، التقسيم المعمول به في كل مدارسنا الابتدائية. ذنبهم الوحيد كان إنهم مخدوش فرصتهم. اليوم الفرصة تعطت لهم، الثقة بالنفس اتزرعت داخلهم، الرماد تناثر وتلامذة هذوما حلقوا وصنعوا المستحيل مع مربية استثنائية بكل المقاييس. أول العام اختاروا لي تلامذة دون التملك الأدنى، ولا منعادي مو التملك ضعاف ضعاف، يعني مختارين بالكعبة، خاطر فما نوع متاع عنف يمارس على الزلاف، ما هوش العنف المادي وما هوش العنف اللفظي، فما عنف متاع التفرقة. تلامذة الباهيين اللي هما ماديا مترفهين يمشوا للمعلمين اللي يقروا الساعات الزايدة. انا من النوع اللي ما قريش الساعات الزايده برشا، خاطرني نعطي برشا في القسم وعندي زاده بوكو دي زاكتيفيتي اخرين، دونك اختاروا هم لي يهربوا مني. انا تلامذة الباهيين في نظر المجتمع هما باهيين، خاطر انا عندي طفل هو طفل ما فماش باهي وخايب، فما طفل كي تعطيه باش يعطيك مهما كان المستوى نتاعو. اختاروا هم لي بالكعبه تلامذة اللي هما منعدم التملك. وقت اللي جيت اول العام وبديت نقري فيهم نلقاهم عباره، ويسامحوني هما في الكلمه، عباره على رماد. أول حاجة لاحظتها إنهم هما يكرهوا حاجة اسمها رياضيات. سيدي جاي نجموا توا يعبرولك، خاطر احنا صورناها الحاجة ذي كيفاش هما يكرهوا الرياضيات في لحظة متاع مصالحة ومصارحة. كل واحد يكره مادة الرياضيات يعبرلي، عبرولي كونه يكرهها برشا معناها مادة الرياضيات. خب مادة الإيقاظ قلت لهم الرياضيات، يعني باش نقنعهم قلت لهم الرياضيات راهي حاجة حلوة برشا وراهي عبارة على لعبة، احنا مانيش باش نقروا رياضيات، احنا باش نلعبوا لعبة الرياضيات، لأن الرياضيات هي لعبة. قلت لهم اسكتوا. ضيفتنا كسرت الحواجز وتجاوزت المفهوم التقليدي لقاعة الدرس وخلقت منها مسرح اتعلموا فيه حسن الأداء. رسالة كانت مضمونة الوصول لتلامذتها اللي انتفضوا وتفاعلوا معها وخلقوا من عجزهم قوة، وخير شعار اتخذوه كان من رمادي أطير، وللحكاية برشا تفاصيل. وبدينا مشروعنا، المشروع كان تأسيس نادي للرياضيات، وشعارهم كان خذ فرصتك، باش ياخذوا فرصتهم التلامذة هذوما اللي هما ضعاف ويكرهوا الرياضيات وما عندهمش حتى مكتسبات معناها معرفية ولا علمية، باش نعطوهم فرصتهم. وبدينا الشعار نتاعهم كان طائر الفينيق من رمادي أطير. طائر الفينيق هي أسطورة، أنا حكيت لهم عليها الأسطورة هذه، هكا الطائر اللي هو نسخيلوه احنا مات وبعد 3 أيام يعاود يحيا. كان الصورة هذه انعكست على تلامذتي، المرة الأولى كانوا رماد، احنا بدينا نلعبوا في الرياضيات وهما انتفضوا، ماك الرماد هذاك بدو ينتفضوا، وبعد ولا بعد كيف اكتسبوا ثقة في أنفسهم أصبحوا يحلقون في الفضاء. من رماديهم طاروا، بعثوا في صفحة على الفيسبوك سموها تيك شانس، ثم الصفحة هذه حملوها صورهم اللي عبروا فيها على كرهم للرياضيات، وحملوها زادة أشرطة للمدونة الذهنية اللي هما قاموا بها. مشروعهم كان إنجاز مدونة في الحساب الذهني وتمثيلها على مسرح التعلمات. لهنا القسم باش تحول إلى مسرح، والتعلمات سوف تتحول إلى مسرحية علمية. قلت لهم اسكتوا. مشروع مربيتنا الإصلاحي ما توقفش عند عتبة مادة الرياضيات اللي تبقى الغول اللي خافوا منه تلامذة الكل، بل تجاوزها المادة الإيقاظ العلمي. المشروع كبر والحلم كان أكبر، وطائر الرمادي انتفض وخذا فرصته وحلق حتى ينجم يوصل لكل تلميذ ويكون تجربة ونموذج يحتذى بها في بقية مدارسنا الابتدائية. بالنسبة لمادة الإيقاظ العلمي، نادي الصحة بعثوا نادي الصحة، هما لخاطر يقروا اللغة الإنجليزية زادة حبيت نوظفها شوية، وهي لغة العالم اللغة الإنجليزية، باش نزيد نحببهم أنا أكثر زادة في اللغة هذيك. والمطمح متاعنا أن احنا نخلقوا موقع ويب باش يكون شعار الموقع متاعهم من رمادي أطير نادي الرياضيات والعلوم بمدرسة الطيب المهيري سيدي بوزيد. قلت لهم اسكتوا. بعد اندفاع وحماس ضيفتنا باش تلامس التغيير الحاصل في تلامذتها ونشوفوا معاها ثمرة تعبها، تلامذة تخلقوا من جديد، امنوا بقدراتهم واخذوا ثقة في أنفسهم. والسبب واحد، اتعطى لهم حقهم المشروع انهم يتعلموا ويتجاوزوا مجرد التلقين. وبتنهيدة رجعت ضيفتنا البداية مشوارها وحكت لنا على أسباب ثورتها، ثورة على الموجود، المعانقة المنشود. هو كل مبدع عنده ثورته في داخله، معناه هو يريد التغيير، يبدأ بنفسه ويريد أن يحدث التغيير لمن حوله. الطريقة التقليدية كانت ديما ما ترضينيش، فما حاجات أعطوها لنا معناها المفقدين أن المعلم سيد نفسه. أنا خذيت هذيك ربما من ثورتي أنا اللي أنا معناها موجودة في مكامني. إذا كان المعلم سيد نفسه، إذا أنا علي أني نحدث التغيير في نفسي وفي تلامذتي ونكون فعلا سيدة الفصل متاعي. كان اللي حركني الصعوبات اللي نلقاها عند التلامذة، يعني الطريقة التقليدية أنا كي نبدأ نقري ما نحسش فما تفاعل، ما نحسش فما وجدان، فما عاطفة. حتى المعارف إذا كان ما فماش وجدان، ما فماش حتى ميساج، ما فماش حتى رسالة باش توصل، حتى ولو كانت الرسالة هذيك معناها علمية. إلى حد أني بالخبرة وبالأقدمية وبالصعوبات، لأنه كل عام مستوى التلامذة يزيد معناها يهبط أكثر، وهذه كانت فجيعة بالنسبة لكل معلم واعي، كانت تشغلي معناها تفكيري. وأنا بطبيعتي ما نحبش نسكت على الحاجات المتعارف عنها والسائدة واللي هي تقليدية واللي هي عقيمة في حد ذاتها. يعني أنا نحاول أني نكون ضد العقم، نحب برشا الميلاد ومؤمنة، وخاصة سيدي بوزيد أنا مؤمنة بها، راهي رحم وليت في جميع الميادين. قلت لهم نسكت. 2009 كان ساعة الصفر، سنة اتخاذ القرار الحاسم بالنسبة لمها، عام انتفضت فيه وثارت على الطريقة التقليدية للتدريس وحاولت انها تترجم الصعوبات اللي واجهتها في القسم بحلول ورهانات باش تقدم الإضافة وتصنع الفارق لتلامذتها. القسم اللي صنعت منه مسرح للتعلم، والدرس اللي أنتجته في شكل مسرحية، وتلامذة اللي كانوا أبطال الحكاية، أدوار أدوها بكل حرفية، ومن هنا كانوا الحلقة الأقوى، استوعبوا الدرس، الفايدة حصلت ورسالتها وصلت. المقاربة بالمشروع اللي بديت نخدم بها عندها توا من 2009 وقع تغيير كبير. أنا دخلت المدينة ما بقيتش نقري في الريف، وتفاجأت أن المستوى اللي موجود في المدينة هابط أكثر حتى من الريف، وكانت بالنسبة لي خيبة كبيرة. ولكن يلزمني نتحرك، يلزمني نفعل، يلزمني نقوم بحاجة اللي على الأقل نبدأ أنا راضي على روحي فيها. جيت أنا المدرسة هذه طيب المهيري في 2009، ونذكر بالقداية وقت أنا باش نقري إيقاظ علمي، نقري فيهم في العين. المحاور متاع الإيقاظ العلمي سنة سيسة هي محاور صعيبة برشا، مفاهيم علمية صعبة جدا، وأنا نعرف كونها تتواصل معهم حتى للسنوات معناها الإعدادي حتى للسنة تاسعة، وإذا كان يكتسبوا هيش في السنة السادسة مش ممكن انهم يكتسبوها بعد. مثلا قاري العين، نجي نسأل تلميذ كيف تتم عملية الرؤية، ولا اعطيني تركيبة العين، لا يمدني بشيء. فكان السؤال ماذا افعل انا في قسمي، ماذا انتج، لا شيء. فكانت الفكرة انني ومسرح هذه التعلمات، بمعنى أشخصينها. تقمص التلاميذ الأدوار. تجربة في 2009 كانت ناجحة جدا، واكتسبوا المفاهيم العلمية بسلاسة كبيرة جدا. أنتجت في ذلك العام مسرحية علمية، سميتها مسرحية علمية هادفة، هي رحلة العلمية عبر جسم الإنسان، كان ذلك في 2009. هذا كان أول عمل أنا نعتبره إبداعي بالنسبة لي. ردة الفعل، النتائج على التلميذ كانت مذهلة. المسرحية هذه رحلة العلمية مثلها 15 تلميذ، 15 شخصية، بمعنى 15 مفهوم علمي. أنا وقت لقيت ردة الفعل هذه والنتائج هذه والمردودية هذه على تلاميذي، وصلت في فكرة المشروع. قلت لهم اسكتوا، بالاشتراك مع جوت انستيتوت، المركز الثقافي الألماني بتونس. 2015 كان عام التتويج بالنسبة لضيفتنا، عام حصدت فيه اللي زرعته في 2009 لقب أفضل مربية مبتكرة في العالم في نوفمبر 2015، والجائزة الوطنية في جوان من نفس السنة، والقائمة الطول جوائز على مستوى وطني وعالمي. ما زادتها إلا إصرار وتحدي إنها تكمل الطريق وتصنع من تلامذتها مشروع تونس الغد. هناك منشور نشرية تأتينا من وزارة التربية، من مركز التجديد البيداغوجي، تصل إلى المكاتب. عندما وصلت تلك النشرية فيها مسابقة للمجددين البيداغوجيين، كنت أول المشاركين، شاركت في 2013. لكن مركز التجديد البيداغوجي يشترطون مقياس للنجاح، استعمال التكنولوجيا. في استعمال التكنولوجيا المسرح لم يكن فيه ليزاجوتيك هذه، ف قررت أنني عندما أشتغل بالمشروع أدمج معه الوسائل الحديثة للتكنولوجيا. وكان مشروعي في السنة السابقة الإعلام المدرسي اللي تحصلت فيها على الجائزة الوطنية في 15 جوان، اللقب العالمي اللي هو أفضل مربية مبتكرة في العالم في 16 نوفمبر. ميديا سكول هذا مشروع تلاميذ السنة السادسة في السنة السابقة، كونوا فريق إعلامي، كسرنا جدران القاعة، كانت تعلماتنا ودروسنا كلها زيارات ميدانية في الخارج. بما أن تونس قد عاشت انتخابات تشريعية وانتخابات رئاسية لأول مرة، خرج تلاميذي وهم يدرسون ذلك في مادة التربية المدنية، يعني في صلب تعلماتهم، خرجوا تلاميذي إلى حمد البوزيزي ووثقوا في مدارسهم، أيضا وثقوا لأنها مراكز اقتراع المدرسة، وثقوا الانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية. كان عمل أنا بصراحة كنت فرحانة به، ما كنتش منتظرة للجائزة العالمية اللي فاجأني وأسعدني كثيرا أنه وقع ترجمت، يعني خصوا فريق كامل لترجمت العمل متاعي ونشره في أكثر من 100 بلد في العالم، ودخلوا في شراكة مع دار الثقافة أبو بكر الجمودي، وضمنوا مواكبتهم للملتقى الوطني للفنون التشكيلية رسالتهم للإرهاب. وكان مشروعي له السبق، وأقولها له السبق، في تشريك دور الثقافة والجمعيات المدنية والمؤسسات التربوية في مقاومة الإرهاب. كان ذلك في أفريل 2015 قبل أن تبرمج وتنادي وتدعو وزارة التربية ووزارة الثقافة لهذه الشراكات لمقاومة الإرهاب. قلت لهم اسكتوا، وقت اللي تدخل القاعة الدرس رقم 2 بالمدرسة الابتدائية طيب المهيري بسيتي بوزيد، يخيل لك للوهلة الأولى إنك ضيعت العنوان وإلا أخطأت المكان. صورة مغايرة تماما للموجود، مغايرة لصورة القسم التقليدية اللي تربينا عليها الناس الكل. اليوم قاعة الدرس عند مدامها اتبدلت فيها الأمور وتغير المشهد، ولينا نشوفه في مسرح يتعاملوا معها تلامذة بكل ثقة وتحدي. معجزة حقت وصورة رسمت في أذهانهم من جديد. ديما نتعارك انا واللي يجي بعدي، راه ما تصوروهاش حاجه سهله كونك انت تكون مختلف على غيرك، يعني الاختلاف غير مقبول، نحن نرفض الاختلاف ونرفض التغيير. كون مختلف والذي يريد ان يغير يجد صعوبات جم ويلاقي تحديات كثيره ويجد رفض كبير من جهات عده، لكن لايمانه بما يقوم به فهو يصر على الاستمرار. أنا حتى في الطول يوميا معناها أنا نحب هكا، زميلي ولا زميلتي ما تحبش وكتجي تتغشك تدخل القاع، أنا نخلق لهنا حقل متاع عمل يبدو تلمتي مرتاحين فيه وأنا مرتاحة فيه. فما برش البر يقولوا تضيع في الوقت خاطر ما يفهموكش، أما أنا نقولهم كيجيني وزير التربية أنا قاري كان بالطريقة هذه، خاطر فما نتيجة، فما نكهة في العمل. الكلام ده هذم صنعوا مدونة كل واحد منهم اللي هما كانوا منعدمي التملك، تلاميذ منعدمي التملك صنعوا مدونات في الحساب الذهني اللي هما تلاميذ المتميزون لا تجدين عندهم مدونة في الحساب الذهني. فما معجزة قمت به، كان هنالك مستحيل وأصبح ممكنا، كان فما حلم وتحقق. قلت لهم الإنجاز اللي حققته مدامها مع تلامذتها خيرت إنه يوصل لكل تلميذ غيرهم. أحكية كتبتها كلمة كلمة، أبطال التلمذوا على مسرحها التعلمي تعلموا فهموا استوعبوا وتعالجوا، وحتى البسمة ما نسيتهاش. أصبحنا نلعب لعبة الرياضيات واكتسبناها، قلت لهم أنا ما يكفيش باش تكتسبوا أنتم لعبة الرياضيات، لعبة الرياضيات هذه لازمنا احنا نعلموها لبقية الأطفال باش نكونوا فاعلين. إذا كان احنا قدرنا اكتسبنا القدرة، تلك القدرة يجب أن نمررها إلى غيرنا لنكون فاعلين. سألوني هما سيدتي ما العمل؟ سوف نسجل أعمالنا ونحملها على صفحة في الفيسبوك أو موقع على الإنترنت ليتعلم غيرنا. بدأنا رحلة التعلم عبر خشبة المسرح اللي هو المسرح بالنسبة لي أنا هو هذا المسرح، هي المسرح وإلا القاعة متاعي هي المسرح. وقت اللي بدأوا باش يقدموا هم أدوارهم، أول درس كان في المسرح على خشبة المسرح الابتسامة، أنتم ستقدمون معلومات لغيركم من الأطفال من التلاميذ. أول حاجة أنا يلزمني نعطيها لأي شخص كي قبلني نعرفه ولا ما نعرفوش بش يسمعني ولا ما هوش بش يسمعني، يلزمني نبتسم أحلى ما فما في الحياة إني أنا نبتسم، وبعد يجي الكلام الحلو، وبعد يجي الصوت المزيان، وبعد زاد يجي الحركة الحلوة، هذا كل علمتهول هو يدخل في التربية. إحنا وزارة التربية وتعليم، وزارة التربية وتعليم، وأنا قاعدة نطبق بالضبط في وزارة التربية ربي وبعد نعلم. رحلتها في العمل بمقاربتها الجديدة ما زالت متواصلة. مشروع 2016 كان شعاره من رمادي أطير، وهنا للتسمية رمزية كبيرة بعثت نادي للرياضيات والإيقاظ العلمي. صلب البرنامج التعلمي تجربة للتغيير وأحداث الفارق. هي نفس الرحلة، رحلتنا في التعلم هي نفس الرحلة. في السنة السابقة كان الإعلام المدرسي، هذه السنة باش يكون نادي العلوم تحت شعار من رمادي أطير. المهام نتاعو باش تكون طبيعة الحال عنده أدوار باش يقوموا بحملات تحسيسية داخل مدرستهم وفي المدارس الأخرى باش ينجزوا ومضات إشهارية هادفة، هذا انطلاقة من دروسهم في الإيقاظ العلمي، هم يقرأوا في التغذية. استدعينا احنا أخصائيين وأطباء وأخصائيين أيضا في الخلية الاجتماعية للتشاور في هذه المسألة، وقرروا القيام بحملات تحسيسية لما تعلموه ليعلموه لغيرهم من تلاميذ المدارس. أيضا قرروا القيام بومضات إشهارية، سوف يقومون بالعديد من التحركات بزيارات ميدانية للمعامل الموجودة بالجهة اللي يسمحوني أصحاب الشركات لكن أنا نعتبرها عقيمة بدون رسالة تربوية، هي ومضات إشهارية عقيمة لتغيير المجتمع لابد من لفت النظر إليها وتغييرها. اوكي تلامذة تاع السنة السادسة مدرسة الطيب المهيري سوف يبدأون بهذا التغيير. قلت لهم اسكتوا. كيما ما كانت مربية استثنائية مها دبش، أم غير عادية، امرأة بمجموعة النساء، امرأة عندها لمستها الخاصة، بصمتها اللي تميزها على غيرها. هي صعيبة، لكن أنا كأم ديك مسؤوليتي الأولى، معناها مش ممكن أني أنا نضحي بها وإلا نتخلى عليها. بالعكس، هو اللي نعمله وأنا مع تلمتي يزمي نعمل كيف وإلا حتى خير في أسرتي. أنا ديما نقول كوني منيش حتى كأم منيش أم عادية، وصلني في نفسي من النساء التقليديات العاديات، ولا أريد أن أكون بتلك الصورة وأرفضها رفضا تاما. مفارقة صعبة، أنا نحب المرأة التقليدية لكن لا أريد أن أقف عندها ويكون ذلك النمط هو نمطي. قلت لها مسكت. مها مربية ما صنعتش الاستثناء فقط في قاعة التدريس أو في حياتها الأسرية، بل كانت شاعرة زادة، إلهامها ثلاثي المرأة، الحب والوطن. هذوما إبان الثورة، هذه الثورة قائمة 2010-2011، وأنا نطبع في الكتاب خاطر خفت على حق سيدي بوزيد في المسار الثوري، فأصدرت كتابا هو عبارة على كتيب صغير عنوانه إنما تنصرون بضعفائكم. هذه مجموعتي الثانية، يحترق الفرح في المرآة. مجموعتي الأولى صدرت في 2009 قبل الثورة، عنوانها شذا العمر. وهذه السنة ومنذ شهر تقريبا أصدرت مجموعتي الشعرية الثالثة بعنوان لجر الغياب. إن شاء الله يا ربي هذه تبدأ عندها مسحة عالمية، بناها ناشر كبير في تونس. الوطن، المرأة والحب، الثلاثي هذا نموت عليهم. أنا المرأة، أنا امرأة تعشق المرأة، والوطن ما نجمش نعيش أنا بغير انتمائي للوطن، والحب أنا إنسانة ما نجمش، أنا امرأة ما نجمش نعيش من غير حب. ريتي أنا أول كتاب راني أصدرته وأنا عمري 40 سنة، معناها متأخرا، لكن ديما الشيء الذي يأتي متأخرا أفضل بكثير من الشيء الذي لا يأتي أبدا. أول قصيدة هي كانت للحلم أهرب، هي معظم النساء العربيات للحلم تهرب. أنا وقت كتبت فما برشا صاحباتي قالوا ما هي كتبت على روحها في جذا العمر، قلت لهم أنا كتبت عليكن في شذا العمر، على نفسي وعليكن، لأنهن يعانين الكثير من غياب الحب. مش معناها رجالنا ما يحبوناش، ما يحبونا، لكن لا يجيدون الحب. للحلم أهرب، أحلم بليلة ساحرة يضيئها شمع، أحلم بغرفة عارية مفروشة وردا، أحلم بساعات دائمة مسحورة حبا، أحلم بوقت طيب يغفر تقلب الصحب، أحلم بمرايا كثيرة تحيي جمال الوحي، أحلم بألوان غير الألوان تنسيني بوادر الحمق، في الطبيعة والناس يجعلني للحلم أهرب. قلت لها مسكت. ضيفتنا بحبها للحياة وبحبها للفعل انخرطت زادة في العمل الجمعياتي اللي تشوف فيه رافد من روافد التنمية. الجمعية هذه عندها عام وهو مجال معناها للتحرك، نشط برشا، نقوم بندوات وملتقيات علمية فكرية، تنظم أمسيات شعرية، نشطت معرض الكتاب عمناول، واكبت ملتقيات دار الثقافة أبو بكر القمودي أيضا. الحمد لله فعلا سنين إن شاء الله باش تكتسب بعد تنموي. أيضا نحب الجمعية بخلاف البعد الثقافي متاحة يكون عندها بعد تنموي. قاعدة نقوم ببحث وبعمل يخص حراير سيدي بوزيد إن شاء الله. قلت لها مسكت. نهاية الرحلة مع مها دبش لليوم كانت بنصيحة للمرأة اللي تشوفيها القدرة الكاملة على الفعل والتغيير، ترتقي بتفكيرها، تخرج عن النمط التقليدي العادي، وتكون مصرة، تصر على إثبات النفس وعلى النجاح، لأنه إذا كان تونس ستصل إلى بر الأمان فبالمرأة وحدها ستصل إلى ذلك. وأنا شاعرة وأعي ما أقول جيدا. قلت لها مسكت. كانت هذه رحلتنا مع ضيفتنا لليوم في قلت لها مسكت، رحلة مختلفة بكل المقاييس، ما كانتش مع امرأة واحدة، رحلة مع امرأة بمجموعة النساء. بسلامة وفي الأمان. قلت لها مسكت بالاشتراك مع جوت انستيتوت المركز الثقافي الألماني بتونس.